حديث هشصد وشلو شاري جوي حديث دي مديار بت اذي محرم اذي احرام اذا درستا خينا خو بردتن هكر چمية نبرتن ونقد كتن. عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم مش بغنبرت احرام اذا بصلابت خو ديليبن خينا خو بردا بلحي جمل الفيجه البي منطقة قوتني لحي جمل نو بجهة كيال نو بين مكاه ومدينة بتنزيكي مدينة في وسط رأسه النيفك وسارخو خينا خبر أو جريكك وعلاجه